قال أخبرنا معمر عن زهري عن عبد الرحمن بن يزر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه فجريت بين يدي يسأل عن رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى أتاه جريحا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه قال فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحثوا عليه التراب يقول اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا إيه أحسنت إذن هذا هو الصواب وحثوا عليه الثياب أحسن الله عليهم قال وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه قال فبكتوه يعني ثم بكتوه وبخوه قلوا له ما تستحي ما تخاف الله عز وجل نعم أحسن الله عليكم قال فبكته ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر رضي الله عنه سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40 فضرب أبو بكر في الخمر 40 حياته ثم عمر رضي الله عنه ثم تتايع الناس في الخمر فاستشار عمر علي رضي الله عنه فضربه 80 نعم. قال أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها رجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده 80 فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال فجلد عمر 80 في الخمر. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أتى بأحد شرب خمرا ولا نبيا مسكرا إلا جلدته الحد. قال حدثنا سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفان. يعني هنا كاتبا إسناده ضعيف هذا يعني لا أوتى بأحد شرب خمر ولا نبي مسكرا إلا جلدته الحد يعني كاتبا إسناده ضعيف طبعا ما في نكارة هذا الحديث كلها بهذا الشكل وهذا يعني لا أوتى بأحد شرب إلا جلدته الحد محل إجماع ذا أي شيء أبي حاجة تقول إسناده ضعيف أبي حاجة أبي حاجة الشافعي ما سمى ضعيف الشافعي أورده مبينة محتجا به هذه الطريقة هلنا نعيبها على بعض المحققين نعم فيه نكارة صحيح رده لكن مدام ما فيه نكارة إسناده محتمل نعم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده إن يجلد قدامة أحسنت اليوم فلن يترك يعني غيره أولى فلن يترك أحد بعده نعم صلى الله عليكم قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده قال وكان قدامة بدريا قال قدامة مضعون من البدريين نعم قال سمعت ربيعة يقول سمعت الشافعي رحمه الله يحتج بذكر المسكر وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال رأيت إن شرب عشرة ولم يسكر فإن قال حلالا قيل فرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال حراما قيل له فرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما قال الشافعي ما أسكر كثير فقليله حرام. قال هذا يعني الشافعي رحمه الله يعني يريد بهذا الكلام أن الناس يختلفون في السكر في سرعة السكر وبطئه يختلفون والشافعي رحمه الله قاعدته مثل قاعدة مالك وأحمد أنه لو سكر بعض الناس اللي يشربه اللي تقول أنت أنه يبطئ إلى فلان السكر شربه بعض الناس وسأسرع إليه السكر خلاص يمنع ظاهر هذا. فخلاف الأئمة الثلاثة مع أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أبو حنيفة لا يتوسعون هم وأهل الكوفة كلهم يتوسعون في النبيذ حتى إنهم يجعلون هذا النبيذ يعني العبرة هو أن يسكر الإنسان يعني لو سكر غيره هذا ما عنده هذا أيضا من مواطن الخلاف بينهم والحقيقة أن قول الجمهور أحسن مش ننتظر لين يسكر الرجال هذا ينبغي أن يسد هذه قاعدة الشريعة. ولهذا كان وكيع الشيخ الإمام أحمد من أهل الكوفة يشرب النبيذ في قيام الليل حتى ينشطه شوي في قيام الليل يشربه ما يسكر لكن الذي ينهى عنه عند الأئمة الثلاثة اللي هو سد الباب كان يشرب في الليل ويقوم الليل يختمون ختمات يعني في قيام الليل فكان قيل له أنت عالم وإمام قال والله له أحل من ماء الفرات فرد عليه الذهبي قال الفرات ماء الفرات حل بإجماع وهذا محل الخلاف كيف جعلتها أحل من ماء الفرات رحمة الله عليهم جميعا. على كل حال من وقع في التأويل من بعض أهل العلم يعني يترحم عليه ويترضى رحمهم الله ما أرادوا إلا الخير نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها خلعت من زوجها بكل شيء لا فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام صاع من شاي صاع من تمر صاع من زبيب أو صاع من أقط. إلى هنا يقول ربي حدثنا. هذا على كل حال هذا يعني في قوله اختلعت من زوجها بكل شيء ما يلزم منها أنها أعطته يعني فوق المهر، هذا ما ليس في الحديث، هذا ليس هذا في الخبر، أعطته بكل شيء يعني كل شيء أعطاها، السياق محتمل، والأخذ زيادة على ما أعطاها في المهر في الخلع هذا ظلم ما يجوز له. نعم. قال ومن كتاب عشرة النساء أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذته منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أخبرنا ابن عينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظن عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبي وأمه. هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله ووافقه أحمد على هذا أن الطفل إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لا خلاف بينهم فيه أنه يخير. وعلى كل حال أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم لهم تفصيل في مذاهبهم رحم الله الجميع. نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال أنه قال خيرني علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين أمي وعمي، ثم قال لأخي لأصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي وذكر مثله وقال في الحديث وكنت ابن 87. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن دؤم رضي الله عنه أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان وأحلت ما آية وحرمت ما آية فلا أحب أن أصنع هذا. قال فخرج مني فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى هذا لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مالك وبلغني عن زبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. هذا يعني قال ثم وجدت أحدا فعلى ذلك جعلته نكالا، لأن العلة باقية وهي يعني الإضرار بالضرات. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل تطاع إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لأنه يحرم الجمع بينهما في الحرة يعني بنص القرآن، فعمر يرى أنها في الأمة أيضا مش اللي يمنع إلا واحدة. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزها جميعا. قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معبر جاءت عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية نصبتها وإنها قد بلغت الأبنة جارية لي فأستسر ابنتها. فقالت لا. قال فإني والله لا أدعوها إلا تقولي حرمها الله. وقالت لا يفعل أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. قال أخبرنا سفيان ويحى بن سعيد عن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلى زانية قال يا من سغد نسختها وأنكح الأيام منكم قال فهي من أيام المسلمين. قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمر أنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الامرأة لا ترد يدها لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذا قال فأمسكها إذا. قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي أن رجلا تزوج امرأة ولا ابنة من غيره ولا ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فضربها حبل. فلما قدم عمر مكث برفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال أخبرنا مسلم وسعيد ونعيم جريد أنه قال أخبرني كلمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيه امرأة ثيب فولت رجلا منهما امرأة فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناكحة والمنكحة ورد نكاحها. قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن ورد نكاحها لأنه لابد من الولي. نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت من غير واليه. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر كانت يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ هو والي المدينة إني وليها وإنا نكحت بغير أمي. قال فرد عمر وقد أصابها. قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل. قال وإن أصابها فلا صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق. قال أخبرنا ثقة عن ابن جريج عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتتشاهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تري عقدة النكاح. يعني أنها تقول هي خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه فإذا جاء الإجاب والقبول لا تركت هذا للرجال لأنه هو الذي يعقدون. هذا معنى الحديث. نعم. قال أخبرنا معية عن هشام عن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تنكح المرأة بين البغية إنما تنكح نفسها. قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بشهيدي عدل وولي مرشد. وأحسب مسلم قد سمع ومن ابن خثيم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير أنه قال أوتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل ومرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. يعني كنت تقدمت يعني لو نبهت الناس فيه لكنت رجمت فيه. نعم. قال ومن كتاب تعريض بن خطبة أخبرنا سفيان بن الزهري قال أخبرنا ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم الحناط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال ومن كتاب الطلاق والرجعة أخبرنا يحيى حسان عن عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل. قال أخبرنا مالك عن النسوة هذه فائدة الرجعة قال ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوج زوجا آخر قال هي امرأة الأول. لاحظت كيف هذه فائدة من فوائد الرجعة الإنسان إذا يعني راجع زوجته يشهد على ذلك كما قال الله. نعم. قال أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكح عبد الرحمن بن الزبير فاعتلي معنا فلم يستطع أن يمسها فبارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال أخبرنا ابن عينة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ولده مصغر وهو والجد مكبر الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا معينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما بالباب ينتظر ويؤذى له فنادى يا أبا بكر لا تسمع ما تجر به هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبر ابن عينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهما سمعوا أبا هريرة رضي الله عنه يقول سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي. نعم. قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني هذا قال رجل ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي يعني كان طلقها اثنتين بقي له واحدة. نعم. قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير رضي الله عنهما عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. هو يعني عثمان رضي الله عنه رأى أن هذا يعني أن من يطلق امرأته في مرض موته المخوف مرض مخوف هذا في المرض المخوف يعني المرض الكبير اللي يخشى على الإنسان من الموت هذا ما تطلق امرأته ترث يعاقب بنقيض قصده. وانظروا كيف عثمان أمضاه على صحابي من العشرة ما في مجاملة عندهم في دين الله ما في مجاملة رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال وكان أعلمهم بذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال أخبرنا مالك قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيع مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين. فقال زيد حرمت عليك. حرمت عليك لأن طلاق العبد تطليقتان طلاق الحر ثلاث. نعم. قال أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيع مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله كانت تحته امرأة حرة فطلقا ابنتين ثم أراد أن يراجعها فأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك. قال فذهب إليه فلقي عند الدرج أخذ بيد زيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب عن ابن مسيري أن نفيع مكاتب لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك. قال ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن يعني طلبت منها أن تنتقل هذا معنى أحسن الله إليكم. قال أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادل في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وأنتدون من الأقرأ والأطهر. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا سفيان بن عزوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بشام حين دخلت امرأة في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها. قول كبار الصحابة مسألة مختلف فيها هل الأقراء هي الحيض ولا الأطهار؟ قول كبار الصحابة أنها الأطهار ومن الصحابة من قال إنها الحيض. نعم. ويترتب عليها المسألة اللي ذكرها زيد رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها. قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جدي هاشمية أنصارية فطلق الأنصارية وهي ترع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرث لم أحض. فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى الأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك وهو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا سيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقيل طلق امرأته وصحيح وهي ترضع ابنته فمكثت 17 شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر وثمانية فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لي هل يحملوني إلى عثمان قال فحملوا إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان ما تريان فقال نرى أنها ترث أو نرى أنها ترث وإن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض. ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاعة حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته. قال الأصم كان في كتابي حبان بالباء. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر ثم حلت. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه المسألة المرأة الممسوسة هذه يعني ما فيها خلاف قوي بين العلماء. الشافعي هنا في الجديد رحمه الله يعني قال: إذا دخل بالمرأة ولم يمسها يعني لها نصف المهر، واحتج بهذا الخبر عن ابن عباس يعني، ويقول رحمه الله أن المهر ما يستقر إلا بالوطء. وهذا على كل حال مروي عن ابن عباس كما ترون، مروي عن مسعود، إلا أن جمهور الصحابة على خلاف ذلك، ومنهم الخلفاء الأربعة يعني، وهو قول الشافعي في القديم أيضا أن لها المهر كاملا وعليها العدة على ظاهر القرآن يعني. وعلى كل حال هذا القول يعني الإمام أحمد رحمه الله ضعف الآثار المروية على خلاف ذلك يعني، قال الآثار المروية عن كبار الصحابة هي أشهر وأكثر ذكرا. نعم، على كل حال يعني يدل على أن الآية هذه المذكورة هنا اللي هو إن طلقتموهن من قبل أن تمسوا أنها ما تشمل ذلك، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد لمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان: وكان ثقة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس ثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا. فقال رجل: فجعلها شهرا ونصفا. قال: فسكت عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: في أم الولد يتوفى عنها يا سيدها، قال: تعتد بحيضة. قال أخبرنا مالك عن عبد ربي بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. قال: فدخل أبو سلمة على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية. قال: ولدت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا. ورجع بعد غيبا، الصواب غيبا. غيبا الرواية غيبا، غيبا يعني جمع غائب، غائب جمعها غيب، غيبا. نعم أحسن الله إليكم. فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا. ورجع إذا جاء أهلها يؤثروا بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس وأبا سلمة رضي الله عنه اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. عندك تنفس لا بأس، هذه لو قرأتها بس، هذه تنفس. نعم، تنفس بعد وفاة زوجها بريال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر وجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. قال: فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا ولابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنه يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بريال، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت، فانكحي. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي يعني هنا يعني يمكنها أحسن تنفسوا ونفست أيضا. نعم، أخبرنا مالك. قال أخبرنا مالك أن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها أو نفست لا بأس. نعم، بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت في أن تنكح فأذن لها. قال أخبرنا مالك أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه سئل عن امرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريري لم يدفن لحلت. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسب الميراث. قال أخبرنا مالك أن هشام عن أبي أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبي وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وذكر مثله ومثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أخبرته هذه الحديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان رضي الله عنه فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلق أو غيره فدانت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج 14 و10. وقال زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بطيب فمس منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول. قال حمين فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبض به فقلما تقبض بشيء أنت فتقبضها أين؟ أي على كل حال يعني هذا ممكن يعني فتقبض لكن المشهور في الحديث فتفتض يعني تأخذ هذه الدابة هذه حمامة ولا شيء ولا دجاجة ولا تأخذ بها وتغسل آثار الذي عليها يعني إن كان فيه دماء ولا شيء ولا حيض ولا فقلما تأتي به شيء إلا ويموت من النتن الموجود يعني فيها. هذا ما بالجاهلية ما أمر به الإسلام. الإسلام دين نظافة. نعم فتقبصوا ها إيه قال هو يبي يفسرها الآن فقلما تقبص بشيء معناها متقارب. نعم قال فقلما تقبص أو تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب نوري. قال الشافعي والحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره. قال والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض يعني والأخذ بالكف كلها. والقبض والأخذ بالكف كلها يعني فقبضت قبضة من أثر الرسول ها وقبصت قراءة الحسن البصري قبصت يعني أخذ بأشياء من أثر جبريل في الآية. نعم قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنها وعائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد ثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد ولا مهر بما استحل منها. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن طيب بن سابع عن زادان أبي عمر عن علي أنه رضي الله عنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول لا يصح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك. هذا في نفقة المبتوتة اللي تقدم لنا كان جمع من الصحابة يخالفون فاطمة بنت قيس كعمر وعائشة. نعم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب بالشام فذكر الحديث وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة قال وأمر أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي ثم اعتدي عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه رجل أعمى تضعين في ثيابك. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبي أنه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب رحمه الله فسألت عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال ها فوصف أنه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقل عبد الرحمن بن الحكم فرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وأمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث قاسم أو ما بلغك شان فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا عليك أن تذكر شان فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد فاطمة كانت تقول بيني وبينكم كتاب الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ما قالت أي أمر يحدث. نعم ابن القيم رحمه الله له بحث طيب في زاد المعاد طويل في نفقة المبتوتة هذه بحث عظيم. نعم قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك علي بن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا عبد المجيد عن المجري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. قال أخبرنا عبد المجيد عن المجري أنه قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء لا ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن المنصور بن المعتمر عن المنهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود إنها لا تتزوج. قال أخبرنا يعني تنتظر لكن على كل حال لو تضررت لها أن تطلب الفسخ يعني من زوجها. قول الشافعي وأحمد أنها تنتظر 90 في حال الصحة وفي حال يعني في حال الصحة تنتظر يعني 90 وفي حال الهلاك تنتظر 4 سنين هذا قول بعض السلف لكنها تطلب الفسخ لو تضررت ببقائها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار بن الحكم عن علي في امرأة المفقود رضي الله عنه إذا قدم وقد تزوجت امرأته وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها وكان الطريق إلى المسجد فكان يعني أنا طريقه كانت طريقه كانت هي طريقه يعني نزع الخافض ها كما عسل الطريق الثعلب كما عسل في الطريق. نعم صلى الله عليكم. قال فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية يستدن عليها حتى راجعها. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجع قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلق 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجع ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. قال ومن كتاب القراءة والنفقات على الأقارب أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداج بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المملوكين أطعموا مما تأكلون وألبسوا مما تلبسون. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلس فإن أبى فليروغ له لقمة فيناول إياه أو يعطيه أو كلمة هذا معناها أو يعطيه. قال ومن كتاب الرضاع أخبرنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر عن مرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا قال لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال أخبر ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. قال أخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر مثل حديث سفيان. قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرأت إحداهما غلاما وأرأت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج غلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم ثم صيرنا إلى خمس يحرمنا فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا من استكمل خمس رضعات. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج يظن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحرم من الرضعة إلا ما فتق الأمعاء. لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما وخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهيد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومين من المهاجرات الأول وهي يومين من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله في زيد بن حارثة رضي الله عنه ما أنزل فقال دعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك تبني إلى أبي فإن لم رد كل واحد منهم أولئك من تبنى إلى أبيه. صلى الله عليكم. رد كل واحد من أولئك تبني إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رد إلى المولى. فجاء سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي. نعم فجاءت سهلة. نعم قال فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد وأنا فضل هكذا فضل يعني خلعت ثيابها يعني إلا لبسة المتفضل يعني لبسة الخفيفة امرأة قيس قصيدته. نعم أحسن الله إليكم. قالت وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضي خمس رضعات فيحرم بلبنها. قال ففعلت وكانت ترى ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء. قال وابا سائر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من الخبر كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ملك مئة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. فقال حبس الأصل وسبل الثمرة. قال أخبرنا حبيبه القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي منه وأعظم عندي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصره وسبلت ثمره. قال فتصدق عمر الخطاب رضي الله عنه به ثم حكى صدقته. قال أخبرنا ثقة وقال سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. هذه من الصور التي يعني ترجع فيها الهبة إلى الواهب فتجوز، هذه إحدى الصور. بعض الفقهاء نظمها، شو في حاشية ابن عبدين نظم يعني صورها. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن علي تصدق عليه فأدخل وأحسبه قال زيد بن علي أي أن فاطمة إيش تصدقت بمالها على بني هاشم يعني وقفته على بني هاشم وبني المطلب. نعم قال وأن علي رضي الله عنه تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزا وأدم البيت فقال ألم أرى برمة لحم فقال ذلك شيء تصدق به على بريرة رضي الله عنها، فقال هو لا صدقة وهو لنا هدية. قال ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء والحيض. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمي عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أسحب حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيضة أحسنت حيضة اسم هيئة ليس اسم مرة أحسن الله عليكم تصف هيئة الحيض قالت حيضة. نعم قالت رضي الله عنها كنت أسحاب حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ووجدته في بيت أختي زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه لحديث ما منه بد وإني لا سحي منه. قال فما هو يا هنتا؟ قالت إني مرات يا هنتا يعني أنت يا هذه هذا معنى يا هنتا. نعم أحسن الله عليكم. قال فما هو يا هنتا؟ قالت إني امرأة أسحاب حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنعت لك الكرسف فإنه ينهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما ثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها فإنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزئك وكذلك فعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. هذا الحديث صحح الإمام أحمد والبخاري والترمذي. نعم قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن امرأة كانت تهرى قدما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خالف ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوم ثم لتصلي. قال أخبرنا ابن عينة قال أخبرني الزهري عن امرأة عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 70 فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل بكل صلاة وتجلس في المركان فيعلو الدم. قال أخبرني ابن علية عن جلد بن أيوب وتجلس المركان. على كل حال هذا شيء صنعته هي ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. والعلماء رحمهم الله في المستحاضة قد اختلفوا خلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أصحها هو قول مالك رحمه الله أنها مثل الطاهرات والاستحاضة لا تنقض الوضوء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما هو دم عرق وليس بالحيض، دم عرق مثل العرق هذا، وأيضا يدل على أن الدم ليس بنجس في أصح القولين. نعم، لا يجمع الله عليها عذابين، عذاب المسكينة هالدماء اللي تخرج الليل والنهار، يجمع عليها أنها أيضا تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة، الله أرحم بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرني ابن ولية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض للمرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشرة. قال الشافعي: قال ابن ولية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثوب يصيب دم الحيض فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. قال: من كتاب قتال أهل البغي. قال أخبرنا ابن عينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن وفين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي علي رضي الله عنه قال: في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمه، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا. يعني لم يعفو عنه يعني علي رضي الله عنه مباشرة، لأنه كان يريد أن يعرف وش وراءه، من الذي معه، هذه مهمة الحاكم، أن الرهينة إذا أخذ الذي سوى جريمة ولا ذا ما يبادر إلى قتله، ينتظر به، لأن قد يكون تعالج المشكلة من جذرها أحسن من أنك تقتله، يمكن وراءه 100 شيطان هذا ما تدري عنه، فهذا من الحكمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كتاب قتال المشركين أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. بعثهم يعني إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. نعم، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله يعني ابن عباس عن صابر بن نسامة الذي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل دار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وربما قال سفيان بالحديث قال: هم من آبائهم. قال أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعامهم بالمريسي فقتل المقاتلة وسب الذرية. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر. قال أخبرنا أبو ضمرة عن مسلم عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير فقال قائل: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال أخبرنا سفيان عن عينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق أساله الله عز وجل عن قتله. قيل: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبي عن علي بن حسين أنه قال: لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. هذا على كل حال يعني علي بن حسين رضي الله عنه يعني كأنه ما بلغه حديث أنس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمل في قصة عرينة، يعني هؤلاء الذين جاءوا وحصل منهم يعني أنهم قتلوا الراعي وسملوه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم أو سمرها ومثل بهم كما مثلوا بالراعي. وعلى كل حال هذا يعني يفعله ولي الأمر يعني إذا فعله الأعداء ولا يبتدئ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في الحرب، نهي عن التمثيل، وإذا أخذ إنسان في جناية لا يمثل به، إنما يقتل يعني حده يعني بالسيف، ما يمثل به. وأما في قصة نزول قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا لما بالغ المسلمون في التمثيل، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال معهم كما مثلوا فنحن نمثل، فكأن بعض الصحابة بالغ في التمثيل، وإلى الله تبارك وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي، فأجاز المثل، لكن الذي ينهى عنه هو الزيادة، لأنه إذا مثل الأعداء بالمسلمين يشرع المسلمين أن يقتصوا كما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة الجارية الذي اليهودي الذي أخذ جارية على أوضاح يعني غوايش من فضة وراحوا وقتلها، وكيف قتلها الخبيث؟ جاء وضع رأسها بين حجرين كتفها وربطها ووضعها بين حجرين ثم أخذ حجرا وضرب رأسها وظن أنها ماتت لكثرة الدماء فأدرك بها رمق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلان قتلني فأخذ هذا اليهودي واعترف فرض رأسه بين حجرين. فالتمثيل إذا رآه ولي الأمر ما في بأس، يعني إذا فعله الأعداء هذا من حسن السياسة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره أخبرنا سفيان عينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فخرجت من إقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قال أخبرنا ثقفي عن حميد أنس رضي الله عنه أنه قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال لو عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس قال إن وإياكم عشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم فهنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر أستحي قاتل البراء بن مالك رضي الله عنه أستحي يعني آسر أخذ أسير قاتل البراء بن مالك استحي قاتل البراء بن مالك ومزاة بن ثور رضي الله عنهما فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال عمر ارتشيت وأصبت منه ارتشيت وأصبت منه لما قال لها الرأي ذا قال أنت متواطن معه نعم قال فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال لا تأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت بلغيت الزبير من العوام رضي الله عنه فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له قال أخبرنا ثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال رأيت إن رمي بحجر قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني إذن يقتل عندي ضمها يعني رفع يعني إذن يقتل أفصح أحسن نعم. أحسن الله إليكم. قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع رجل مسلم قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين يعني لبس درعين هذا من باب الاحتياط وهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط مع أن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس الله بيعصمك نعم الأخذ بالأسباب مطلب لابد منه نعم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون غار عليهم حين يصبح فلما أصبح ركب المسلمون وخرج أهل القرية ومعه مكاتلهم ومساحهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أنس رضي الله عنه وإني لرديف أبي طلحة رضي الله عنه وإن قدمي ماشي أنت عندك رديف لرديف عندي ردف هذا اسم المصدر لا بأس نعم قال وإني لرديف أبي طلحة رضي الله عنه وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت انتهى الحديث جزاك الله خير نقف هذا بعد الصلاة إن شاء الله نكمل